نسخ برنا نسخ نود ما تبزغ منا العون مسكنا بعبيد امتنا للن ما نلو منوى أمنا سلته سعر كايو سعر سلته قبر كايو Love.